بينها الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع الماتع: إن أحدكم ما من واحد منا إلا وقد مر بهذه الأطوار الثلاثة التي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يعلم الغيب، ولكن الذي يعلم الغيب هو الذي أخبره بذلك. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، هذا المني الذي يقبضه الرجل في رحم المرأة يظل 40 يوما نطفة، ما أن يميل مع الأيام هذه إلى الحمرة في نهايتها. بعد هذه 40 الأولى يطور الله عز وجل خلق الإنسان، فيتحول هذا السائل إلى علقة، إلى قطعة من الدم الثمين الغليظ 40 يوما، كذلك في رحم المرأة. فلما ينتهي هذا الدور يطور الله عز وجل الخلق إلى المرحلة الثالثة، ألا وهي المضغة، قطعة من اللحم كاللحم المنضوب. فتذكر نفسك إذا أكلت يوما لحما واللحم في فمك، تذكر أنك كنت مضغة كهذه المضغة من اللحم. بعد تمام 120 يوما 40 نطفة، ثم 40 علقة، ثم 40 مضغة مخلقة أو غير مخلقة، يأمر الله تبارك وتعالى الملك الموكل بالأرحام بأن ينفخ الروح في هذا الجسد. وهنا إذا مات أو إذا سقط الجنين قبل 120 يوما فلا أحكام له، فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن. أما إذا أتم الجنين 120 يوما تجري عليه أحكام الإنسان المسلم. إن سقط بعد نفس الروح فيه بعد 120 يوما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه، لأنه صار إنسانا بأمر الله جل وعلا بعد نفس الروح فيه. إذا تمت هذه 120 يوما أرسل الله تبارك وتعالى الملك الموكل بالأرحام لنفس الروح يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه من الأسرار التي احتفظ الله تبارك وتعالى واختصها لنفسه جل وعلا، فلم يطلع عليها أحدا من البشر أبدا أو من خلقه على الإطلاق. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا أتى الملك ونفخ الروح، هنا يأمر الله تبارك وتعالى بكتابة 4 كلمات، بأن يكتب الرزق والأجل والعمل والشقاء أو السعادة لهذا الإنسان الجديد. فما من واحد من الإنسان من الإنس أو الجان إلا وقد كفل الله تبارك وتعالى له حياته وكفل له رزقه. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفخ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فلا يمنعنكم استبدال رزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الملك يكتب اربع كلمات: الرزق، الاجل، العمل، الشقاوة، السعادة لهذا الانسان. والملك لا يكتب الا بوحي من الله جل وعلا وبامر من الملك تبارك وتعالى. فان اول ما خلق الله جل وعلا خلق القلم، قال له اكتب، قال وما اكتب يا رب؟ قال اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامة. فما يظهر الله عز وجل امور يبديها جل وعلا ولا يبتليها. كتب في اللوح المحفوظ رزقك واجلك وعملك وشقي انت ام سعيد. الله يامر الملك بان يكتب هذه الكلمات الاربع. الرزق والاجل لا ينفصلان، لا بد ان ينتهي الاجل بانتهاء الرزق، وينتهي الرزق بانتهاء الاجل للانسان. وكتب الله عز وجل لنا العمل، فهذا طبيب، وهذا محاسب، وهذا مزارع، وهذا نجار، وهذا حداد، الى كل هذه المسميات من الاعمال التي يقوم بها الانسان. وبعد هذا، هل هذا الانسان بعدما رزقه الله وحدد اجله الله وحدد عمله الله، هل هو من السعداء ام من الاشقياء؟ والسعادة والشقاوة التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث هي سعادة وشقاوة الآخرة. هل هذا الإنسان من أهل الجنة أم من أهل النيران؟ أول ما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره وقبض قبضتين، قال هذه في الجنة ولا أبال، وهذه في النار ولا أبال. فقال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمعوا ذلك منه: ولم العمل يا رسول الله؟ هذا في الجنة وهذا في النار ونحن لا ندري. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنت لا تدري هل أنت من أهل الجنة أم أنت من أهل النار. العبرة بالخواتيم كما بين الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم. أرسل الله عز وجل الملك فكتب الرزق والأجل والعمل والشقاوة أو السعادة. ثم بعد ذلك، بعدما صار الانسان انسانا وشب باذن الله جل وعلا، صار يحارب الله تبارك وتعالى في احكامه، فصار يعصي الاله ويتكبر على خالقه، فيذكره الرب تبارك وتعالى بنفسه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائب. انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. لا تنسى نفسك ايها الانسان، وتذكر كيف خلقك الله جل وعلا ضعيفا مسكينا، فبعدما صرت انسانا تسير على قدميك، تسير على قدميك تحارب الله تبارك وتعالى في احكامه وفي تشريعاته. الانسان يتكبر على الله جل وعلا الذي خلقه وصوره يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لو أنك صرت على طاعة الله جل وعلا وعلى طاعة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم كنت من السعداء في الدنيا والآخرة. ولو أنك عصيت الله تبارك وتعالى وعصيت رسوله صلى الله عليه وسلم صرت من الأشقياء في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. دائما أيها الإنسان تذكر كيف خلقك الله الرحمن جل وعلا. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمره بكتابة 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه رحلة البداية. انظروا معاشر المسلمين إلى رحلة النهاية. يختم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي عرف في الجاهلية قبل الإسلام وقبل البعثة بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فما بالكم بعدما أرسله الله جل وعلا إلى البشرية كافة. يخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيقول فوالذي لا إله غيره. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحاجة إلى القسم لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقسم بالله ويؤكد بتوحيد الله أن الأمر جد خطير وأن النهاية خطيرة خطيرة خطيرة. فيقول فوالذي لا إله غيره القسم فوالله والتأكيد بالتوحيد الذي لا إله غيره أي لا معبود بحق إلا الله. يقسم وهو الغني عن القسم صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا جيدا إلى رحلة النهاية يرحمكم الله. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ذراع ويدخل إلى الجنة فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كيف هذا؟ كيف هذا؟ رجل عاش على الصلاة وعلى الصيام وعلى الزكاة وعلى الحج وعلى العمرة وعلى الصدقات وعلى ذكر الله وعلى الخيرات بأنواعها وهو على وشك أن يدخل الجنة كيف به يتحول إلى النار؟ هذا ما بينه النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. وهذا حديث مطلق قيده النبي صلى الله عليه وسلم بحديث مشابه عند البخاري أيضا فقال انتبهوا جيدا إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس. لماذا؟ هو يعمل الأعمال الظاهرة أمام الناس التي تدل على صلاحه وفلاحه ونجاحه ولكن قلبه معلق بغير الله جل وعلا، بل يعمل ذلك من اجل الرياء والسمعه والشهره. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. قلبه ليس متعلقا بالله جل وعلا، قلبه امتلأ فسادا يعمل من اجل الناس حتى يقال عنه انه كريم، انه جواد، انه زاهد، انه عالم، انه فقيه، انه قارئ، انه ما ترك بابا من ابواب الخير الا وسعى فيه. ولكن نيته ومراده وغضبه الناس وليس رب الناس، انه يقصد بذلك الناس ولا يقصد رب الناس. وان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع ذراع، فيسبق عليه الكتاب، تتبدل الاحوال، فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: العبرة بالخواتيم. من كان يظن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان من اشد الناس ايذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاصحابه، حتى قال القائل: لو اسلم حمار الخطاب لاسلم عمر، لو اسلم حمار الخطاب لأسلم عمر. تيئيس من إسلام عمر، ولكن الله تعالى أراد لعمر الخير فأسلم عمر وصار أميرا للمؤمنين وصار رحمة على عباد الله المؤمنين الموحدين. في غزوة أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه، وحدث ما حدث في أحد، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له خزمان، قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم قتالا مريرا، قتل بمفرده 7 من المشركين وأصيب في المعركة. فلما انتهت المعركة وحلت الهزيمة بالمسلمين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتفقدوا القتلى والجرحى. بينما هم يفعلون ذلك إذ وجدوا خزمان وقد قتل 7 من المشركين من حوله وبه إصابة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد رأينا خزمان وقد قتل 7 من المشركين ورأيناه مصابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من اهل النار. نعم، خرج معك يقاتل معك يدافع عنك وعن الاسلام والمسلمين، كيف يكون من اهل النار وهو الذي يصلي خلفك ويجاهد معك ويسير معك؟ فنبينا لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، اتاه وحي السماء ان خزمان من اهل النار وانه كان يعمل ذلك لا من اجل الاسلام ولا من اجل رسول الاسلام ولا من اجل المسلمين، بل قاتل من اجل قومه حمية وقومية. فيقول احد الصحابة: لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من اهل النار، ذهبت اليه فاذا به قد وضع سيفه تحته ونام عليه فخرج من ظهره فقتل نفسه، مات منتحرا. فأتى الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أشهد بالله أنك رسول الله. قال: ولما؟ قال: خزمان لقد نحر نفسه يا رسول الله ومات كافرا. سألوه حينما أصيب هل دفاعا ومنافحة عن الإسلام ورسول الإسلام؟ قال لا، بل حمية عن قومي. كان الفساد في قلبه، ولكن الذي اطلع على قلبه هو الله، فقال هو من أهل النار، فكان كذلك. كان هناك رجل يقال له الرجال، ممن وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن، الرجال بن عنفوة. أتى النبي، أسلم على يديه، حفظ القرآن الكريم، كان زاهدا عالما بأحكام القرآن بأحكام الدين، ورعا تقيا، قائما بالليل صائما بالنهار، رافق النبي المطهر صلى الله عليه وسلم فترة طويلة من الزمان، وعاد الى قومه يدعوهم الى الاسلام في اليمامة في اليمن. ومرت الايام، وعاد الرجل الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الرجل يجلس مع ابي هريرة رضي الله عنه في مجلس، دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابو هريرة: كنت في رهط من الناس، والرهط من 3 إلى 7، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان فيكم لرجلا ضرسه في النار اعظم من احد. الله اكبر. ان فيكم لرجلا ضرسه في النار اعظم من جبل احد. فيقول ابو هريرة: فمرت الايام ومرت السنون، ومات الذين معي كلهم، ولم يبقى من الرهط الا انا والرجال بن عنفوة. فكنت حينما انظر اليه وارى عبادته وارى صلاته وارى صيامه وارى ذكره وارى حفظه، اقول: يا ويلتا، انا اخاف ان اكون انا الذي ضربي في النار اكبر واعظم من احد. اقول: انا ربما اكون انا جنب هذا العالم الزاهد الورع التقي، تصدق في نبي نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخاف ابو هريرة ان يكون هو صاحب الضرس في النار. مرت الايام، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار ابو بكر رضي الله عنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ارتدت قبائل العرب، قالوا: لا ندفع الزكاة، كنا ندفعها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص قول الله: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وبما ان رسول الله مات فانا لا ندفع الزكاة. فأذن ابو بكر رضي الله عنه على قتال المرتدين، فأتى عمر بن الخطاب أبا بكر، قال: يا أبا بكر، أتقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فأمسك أبو بكر بتلابيب عمر وقال: يا عمر، أجبار في الجاهلية، قوار في الإسلام، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا او عقالا كانوا يؤدونها رسول الله لقاتلتهم عليها. فيقول عمر: فشرح الله صدري لقتال المرتدين. فلما دار مسيلمة الكذاب عليه لعائم الله في اليمامة في اليمن، جمع حوله الانصار وادعى النبوة، ارسل ابو بكر رضي الله عنه الرجال ابن عنفوة ذلك الرجل الصحابي الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمامة. فدخل الرجال على مسيلمة الكذاب لعنه الله فاغراه بالمال واعطاه الذهب واعطاه الفضة وقال له لك نصف ملكي لو انك خرجت للناس بصفتك رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لك نصف ملكي لو خرجت الى الناس وقلت لهم ان محمدا اشرك مسيلمة في النبوة وفي الامر والحكم. فخرج الرجال ابن عنفوة الى جماع المرتدين وقال ايها الناس اني اشهد ان محمدا قد اشرك مسيلمة معه في الامر اي في النبوة. فوصل الامر الى ابي بكر رضي الله عنه فارسل خالد رضي الله عنه وجيشه الى اليمامة فقاتلوا المرتدين قتالا مريرا. فقتل وحشي ابن حرب رضي الله عنه الذي قتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسيلمة الكذاب. وقتل زيد بن الخطاب رضي الله عنه الرجال ابن عصبوة. مات كافرا مات مرتدا عمل الزمان الطويل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هيهات هيهات. العبرة بالخواتيم العبرة بالخواتيم ايها المسلمون. فلا تغتر اخ الاسلام بصلاتك ولا تغتر بصدقاتك ولا تغتر بزكواتك ولا تغتر بحجك وعمرتك ولا تغتر بفعل الخيرات وترك المنكرات بل سل الله تبارك وتعالى الثبات عند الممات بل سل الله تعالى الثبات عند الممات. ولذلك قال رب الارض والسماوات يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه وعمل بسنته الى يوم الدين. اما بعد ايها المسلمون الاكارم ما زلنا مع رحله النهايه كما بينا رحله البدايه ها نحن نتكلم في رحله النهايه. يقول المصدوق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس فيكتب عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينهم وبينها الا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. نعم معاشر المسلمين الاكارم كم من اناس كانوا على معصية الله جل وعلا بل على الالحاد بالله تبارك وتعالى ولكن اراد الله عز وجل لهم الخير فماتوا على توحيد الله جل وعلا بعدما امنوا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ولذلك ايضا في غزوة احد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه بينما المسلمون يقاتلون اذا برجل من المشركين يقال له نصيرم عمرو بن ثابت كان كافرا خرج مع جيش خالد وابي سفيان رضي الله عنهما لقتال محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. بينما هم في المعركه إذا أخذ الله تبارك وتعالى بقلب المطير ذلك الكافر فحول الله قلبه إلى الإسلام من الكفر إلى الإيمان مباشرة، بل من الكفر إلى الإحسان مباشرة، فبدأ ينقض على أتباعه وأعوانه وأصحابه من الكفار ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بتفقد القتلى والجرحى وجد الأصحاب المطيرين بين جرح المسلمين، قالوا له يا مطير ما الذي أتى بك إلى هنا؟ ألست من الكفار؟ قال أبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام وأخبره أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمات في الحال وذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة. فتعجب عمر قال يا رسول الله من أهل الجنة ولم يسكن لله سجدة؟ قال نعم هو من أهل الجنة. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه عمل قليل وأجر كثير بإذن الله جل وعلا. إذا معاشر المسلمين الأكارم العبرة بالخواتيم، رأينا كيف بلانا حياتنا ورأينا كيف تنتهي بنا حياتنا. فهنيئا لمن كتب الله تبارك وتعالى له السعادة، هنيئا لمن كتب الله له السعادة في الدنيا والآخرة. واستفسرت إلى أحد الصالحين ما الأخبار؟ قال قال الله فريق في الجنة وفريق في السعير. وسؤال آخر ما الأخبار؟ قال قال الله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فيا معاشر المسلمين الأكارم حياتنا تتقلب بين الخوف والرجاء، بين الخوف من الله وبين رجائنا لله جل وعلا أن يرحمنا عند موتنا. ولا بد أن يتوازى الخوف مع الرجاء، لو أننا غللنا الخوف على الرجاء صرنا من القانطين، ولو أننا غللنا الرجاء على الخوف صرنا من الآمنين، وهذا لا يجوز. فيجب علينا في حياتنا أن نوازن بين الخوف والرجاء لله تبارك وتعالى. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم قدر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعمالنا من الرياء، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الصراط

السلام عليكم ورحمة الله.